general. Era algo que no era nada. Ahí pusiera la cultura de la casa. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد جزاكم الله خيرا شيخنا على ما تقومون به من جهاد في سبيل نصره الاسلام والسنه. فنسال الله جل وعلا ان يبارك في جهودكم وان يرفع بكم الاسلام والمسلمين وأن ينصر بكم السنة ويقمع بكم البدعة. ونقول شيخنا مذكرين لك بأن هذا الصراط قد أوتي الأنبياء من قبلك فيه، كما قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وإن شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فيرميك شيخنا بالكذب والسحر فرمي الأنبياء من قبله، كما قال الله جل وعلا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الله: الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فما أشبه الليلة بالبارحة. والله جل وعلا يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم أمر الله جل وعلا نبيه أن يعرض عنهم وأن يستمر فيما هو عليه من الخير ومن الدعوة في الله جل وعلا. وقال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ونبشرك شيخنا بأن هذه الشبهات والتشكيكات والنقول المبتورات لا تروج ولا تنفع في سوحنا ولا في سوقنا. فنحن بحمد الله تعالى قد تربينا على الاتباع ونبذ التقليد، وتربينا على أن الحق نصوص لا شكوك، وأن الحق يعرف بأدلته وبراهينه. هذا الذي تربينا عليه، فاثبت. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتك كما ثبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه عند الردة، وثبت الإمام أحمد عند المحنة. والله جل وعلا يقول: وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انظر لما أمرك الله، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك تسألون. فنسأل الله جل وعلا أن يجزى لما تقوم به من منافحة عن المنهج السلفي ومن قيام على ميراث شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وأعلى منزلته في الجنان. فنسأل الله جل وعلا أن يمتعكم بالصحة والعافية. والله جل وعلا يعلم أننا نحب تلك البقعة وأننا نحب من فيها، فنسأل الله جل وعلا يحفظها. والله إن قلوبنا إليها تحن، وحالنا وحال إخواننا جميعا يقول: لا بد من دماج وإن طال السفر. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي جهودكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. ثبتنا الله وإياكم على الحق، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا هو لذلك والقادر عليه. وتقبلوا سلام إخوانكم وطلابكم في السودان، وسلموا لنا على إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا قبل الآخرة هو لذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. مشكورون، بارك الله فيكم، كلامكم كلام يعني مفيد وشاكم الله خير استفدنا، والحمد لله بارك الله فيك. اشكركم ولله الحمد ان ما حصل نستكفي به خيرا لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم احد مظلمه صبر عليها الا زاده الله بلا حجه. وبشركم ان ما شاء الحمد سائرون لله، وهذا هو هدفنا وقصدنا على مرضات الله عز وجل، ولا مسلمين صغيرا ولا تدين ولا دين، والله لا يريد هدوء في الارض ولا فساد، يريد صوت السنه، يريد دفع الخير، وهؤلاء يتكالبون من هنا ومن هنا ويتجمعون بما لم يتجمعوا على كثير من اهل الاهواء. وتعجبنا وتعجب من هذا الحمل المجري وهذا الغلو المهلك في رجل ان دل بنا غايه ما فيه انه يعني ماذا خرج وفقد. والله يا شيخ عجاب لا تسمع ذلك بشيء بالخير، الحمد لله ما دارت الدروس كما هي والدعوه كما هي، تزداد من حين الى خير الى حين الى اخر، الخير ازداد فيها واخوانكم لعلهم ينبهونكم بذلك. والدار مليء وافدون من سائر بلاد العالم، ولو ترك لهم المطار عبدنا والدول حطهم المجال لمن تلعب دار بهم. وفي هذا اليوم كان اعداد منهم ما يقارب العشره وغير ذلك كثير. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ونسال الله عز وجل ان يديم هذا الخير لسائر المسلمين. وما انا الا والله عباره عن والد الله للسنه في سائر العالم بما استطيعه، والا فهذا الدار دار الاسلام والمسلمين ودار اهل السنه، ليس عبارة عن تحدث ولا عبارة عن كتمة. وكنت أتمنى من أهل السنة جميعا في مشارك الأرض ومغاربها أن أكون وإياهم على أحد ما يقول الأصل ما يقول ينصر الله الإسلام والمسلمين بنا جميعا، ولكن هذا الحزب الكذاب دعا بجهده واجتهاده الفتنة بين أهل السنة وأطاعه قوم آخرون، والله يتولى الصالحين بقية الصالحين خيرا كثير، ولا يزال الخير موجود ولله الحمد. ونأسف على من فتنوهم وأضلوهم وأضاعوهم، والله لقد ضاعوا، إلا الأمر من تبعهم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.